أنا يعني شايف أجد في نفسي شوية جراءة فبدي أغتنمها. تفضل. بالنسبة للمسألة السابقة، تفضل عند الشيخ. أنا لما قلت لي حصلت هذه بالعهود السابقة، أنا قلت ما حصلت وما قرأت. بدي بس أوضح اللي أنا فهمه، لأنه ممكن تتحدث عن شغلة أنا مش هذه اللي بعنيها. بدي أقول ما قرأت ولا حصلت حسب علمي، إنه جاء أبو خالد على مسجد الشيخ علي، وجد الجماعة انفضت والأخ مسبوق، إنه يجي أبو خالد يأتم بالأخ، يصير هذا الأخ يأتم فيه. هذه ما قرأت أنا، حصلت يعني في العصر القرون الخيرة. الله يجيبك يا طولة فهذا أنا اللي البال، بحكي عنه. هل حصل؟ الله إذا حصل يجيبك بده يا يكون طولة دليل يا البال. أخي، بده يكون دليل على جواز الفعل. طلعت ايدك. المشكلة هو اللي عطل. طول بالك علينا يا شيخ. انا عم ادعي الله يجيبك يا طولة اللهم البال. آمين. غلطان انا لا شيخ؟ طيب. كويس. طب الشيخ هذا ما اخذ، انه هذا ما حصل. أنا اللي عم بق... أنا هذا فكري، هذا اللي أنا فاهمه إنه ما حصل. أنا على هذا أجيب ما حصل. طيب. فهو ضرب لي مثال الشيخ لا إنه لا لا تأمن له، أنت عم تقول له طولوا دليل. بالكم عليه يا جماعة، إيه نعم، أنا طولوا هذا اللي بالكم أقصده عليه بكلمة ما كلامه حصل. يا جماعة، طولوا بالكم عليه. هو لما اللي قال له الشيخ هذا ما حصل في القرون الأولى، يعني إنه هالحالة هاي ما حصلت في القرون الأولى، أن يأتي رجل مسبوق فيقتدي في رجل. أنا هو بقول ما أخونا حصل، أبو فارس يعني بيقول ما حصل، اللي بيقول عنه الشيخ ما حصل. أنا هذا اللي الشيخ بقول. بيقول ما حصل هذا، نعم يا شيخ. فالشيخ دليل معه بيقول انه الصحابي السلف الصالح ما عمل هذا، ما حصل هذا الشيء، فنحن بنقول هذا ما بيجوز لا الفعل. الشيخ ما قال هكذا. هاي شيخي هذا اللي انا بدي اياه، شيخ هذا اللي هو بحكي هذا فيه يا انا. شيخي. يواش يواش على قول التركي. يواش يواش. وين الكتاب والسؤال بإيدك؟ بدل وين على الكتاب بإيدك؟ كل شيخ له هاي الكتاب بإيدك. طيب الشيخ الكتاب أنا ما شو قلت ما هذا. قال؟ أبو فارس، الشيخ ما أبو قال انه فارس، حصل، الشيخ بيقول ليش ما حصل؟ أنا قلت له ما حصل، أبو طالب عفو فارس، أنا طولي عرضي ماني عاجبك؟ لا انت على راسي يا يعني شيخ. عم تلتفت لابني هذا؟ الله يخلينا يا أنا اخي ما قلت هذا الكلام. انت حبيبنا. زي ابو زي المهدي الكاذب لما كل شوي يقول لك ابو ايش الاخ؟ يقول له الشيخ شو بدك باسمي؟ صار بعدين يقول له يا عمي ابو عبد الرحمن. وينه وينه وينه وينه وينه؟ والله ما ادري. هذا يا شيخ يذكرني اظن في 78 فرشه بالله عليك. كنت في الشارع جيت للمركز هون، كان اخونا الله يخير عليه فتى عمر رتب لقاء مناظرة بينك وبين الشيخ عبد الحليم الرمحي. اي نعم. اي نعم. على الجوفه. الاشرفيه. هذا التحريري. ما هي اشرفيه بالجوفه وجوفه. فاذكر بدا هو يحاضر. فقلت له يا شيخ احنا ما احنا جايين نسمع محاضرة. احنا جايين نبحث في امور كذا. فقطع المحاضرة وبدات تتكلم انت او تتكلم هو، ثم بدا هو يسترسل. اتكلمت انت عقدت على الكلام وبدات. فقلت له انت قلت في كلامك كذا وكذا. قال ابدا انا ما قلت. قال يا شيخ انت قلت. قلت لا. قلت له هاي المسجله. قال له فدار المسجل سبحان الله وجاب الشيخ كلام الرجل تماما. فغضب تحط ان هذا المسجل مصيده على الطاوله وعامل شو هذا انا عامل طاوله وحط مسجل. فقلت امتحي المسجل. فلما سمعه طلع الكلام هو الحكي. شو قال؟ فقال ما بدنا تسجيل هذا. هذا 78 اضرب. اي نعم. اي قديم هذا. اي قديم. تذكره الشيخ؟ اي والله اذكر. عامل طاوله. بعدين رفضت موعد، اجدد موعد ثاني. يا ابو فارس. نعم يا شيخ. رضي الله عني وعنك. معليش هذا صاحبك بدنا نراعيه يعني بدنا نشوف خلقه. على التليفون. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. يا أبو فارس. نعم يا شيخ. رضي الله عني وعنك. والله معليش هذا صاحبك بدنا نراعيه يعني بدنا نشوف خلقه. على التليفون. أنا ما قلت إلا أنه الصورة اللي أنت عم تسأل عنها مش الجواب اللي أنا عم أقوله، الصورة اللي أنت عم تسأل عنها ألم تقع؟ قلت أنت لم تقع. الصورة مش الجواب، بمعنى ألم يصدف يوما ما